كالعالي تسامى من حمى البيت المجيد مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد مولد الهادي مولد الهادي مولد الهادي مولد الهادي مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهر بين العباد طلعت الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهر بين العباد طلعت الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهر بين العباد طلعت الهادي الأمين مولد الهادي مولد الهادي مولد الهادي مولد الهادي مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد هل رأيتم يا قريش منقذ الكون العظيم حوله الأملاك جيش تحرس البدر اليتيم هل رأيتم يا قريش منقذ